يقال قضى قضاء كحكم حكما، والقضاء والحكم في اللغة بمعنى المنع، لأن صاحبه يمنع من غير المقضي به، ولذلك كان حكم القاضي نافذا لابد أن ينفذ، بخلاف فتوى المفتي فلك أن تأخذ بها وأن تسأل غيره، وأما القاضي فحكمه نافذ. فالقاضي إذا قضى في أمر ما يمنع من غير المقضي به، فإذا قضى أن يحبس فلان فقضاؤه يمنع من أن يطلق سراحه، وكذلك الحاكم، وهو مأخوذ أيضا من مادة حكما التي تدل على المنع، ومنه حكمة الدابة وهي اللجام، حكمة الدابة اللجام التي تمنع الدابة من الجري، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب الرذائل. إذن مدار القضاء والحكم على المنع، هذا هو القضاء في اللغة. وأما القضاء في الشرع فقد جاء في كتاب قضاة المدينة المنورة، جاء فيه في تعريف القضاء في الاصطلاح أنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات، وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. هذا هو القضاء اصطلاحا، تبيين الحكم الشرعي. إذن الذي يجب على القاضي أن يبين الحكم الشرعي، ولذلك وجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، وحرم عليه أن يحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي في الآيات. والإلزام به، قلنا لأن القضاء ملزم بخلاف الفتوى. وفصل الحكومات يفصل بين الخصومات، إذا ترافع اثنان له في خصومة ما فلا بد أن يفصل بينها، وهو فرض كفاية، أي حكم العمل به أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لماذا هو فرض؟ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. والقاضي له شروط ذكرها بعض أهل العلم. من الذي يستحق أن يكون قاضيا؟ ذكر القاضي ابن أبي الدنيا في أدب القضاء، قال: وشروط صحة توليته القضاء الاجتهاد المطلق، أي أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، عنده الآلة التي يستطيع بها أن ينظر في الكتاب وفي السنة، أن يرجح، أن يعرف دلالات الألفاظ. ولذلك بيّن معنى الاجتهاد المطلق، قال: وهو أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فعلمه بالكتاب العزيز أن يعلم الآيات المتعلقة بالأحكام، وأن يعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومحكمه، ومبينه ومفصله، وأن يعلم من السنة ما يتعلق بالأحكام وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفصلها والمتواتر منها والآحاد، وأن يعلم المستفيض والمرسل والمسند والمنقطع والمتصل، وأن يعلم حال الرواة وجرحهم وتعديلهم، وأن يعلم بالإجماع ومسائله، وأن يعلم مسائله، وأن يعلم الاختلاف الواقع بين أهله، وأن يعلم القياس، إلى غير ذلك من الأمور التي لو عددناها أو عددنا بعضها لقلنا إنه لا يصلح أحد أن يكون قاضيا في عصرنا الحاضر، بل قبل هذا العصر، بل قبل هذا العصر. ولذلك قال رحمه الله: في هذه الشروط التي تجب عند الاختيار دون الاضطرار، إذا لم نجد من اتصف بهذه الصفات، قال رحمه الله: والذي أراه بعد هذا كله أن الاجتهاد المطلق أو المقيد إنما يشترط في الزمن الأول الذي ما يعرى فيه كل إقليم عن جماعة من المجتهدين الصالحين للقضاء والفتوى. وأما في زمننا هذا فلو وجدنا قاضيا عالما بمذهب من المذاهب يفتي على خلاله أو من خلاله إلا إذا كانت هذه الفتوى مخالفة صريحة للكتاب والسنة فقضى بما في الكتاب والسنة فهذا يكفي. وأما آداب القضاء فيكفي أن نقرأ ما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس وهذا اسم أبي موسى الأشعري: سلام عليك، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة لا يجوز للمرء أن يزيغ فيها ولا أن يقضي بهواه، فافهم إذا أدلي إليك وأنفذ إذا تبين لك. إذا جاءك من يختصم إليك لابد من الفهم أولا ومن النظر في الأدلة والخصومة، وأنفذ إذا تبين لك أي واحكم حكما نافذا، فإنه لا ينفع حق لا نفاذ فيه. ما فائدة الحق إذا قضي به دون أن ينفذ؟ ثم قال: آسي بين الناس في مجلسك، أي سوي بين الناس حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا على شخص لابد أن يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة فيكفي المدعى عليه أن يحلف، يقول: والله ما حدث، والله ما أخذت منه شيئا، هذا يكفي. أما الذي ادعى فلابد أن يأتي ببينة. قال: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حراما، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. إذا جاءتك مسألة واشتبهت عليك ولم تكن صريحة في الكتاب والسنة فتريس وافهم المسألة ولا تتعجل في القضاء، واعرف الأشباه، انظر إلى هذه المسألة هل لها شبيه قبل ذلك أم لا، هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبهها أو غيره من أصحاب النبي رضي الله عنهم. قال: ثم قس الأمور عند ذلك، قس هذه القضية على ما سبق من القضايا، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق فيما ترى، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه. من قال: أخذ مني كذا أو عندي بينة، اجعل له أمدا وقتا يأتي بهذه البينة، قل له مثلا: أمهلك إلى غد لتأتي بهذه البينة، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. ثم قال: والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض، الأصل في المسلم العدالة، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور، لأن الذي يجلد في الحد هذا مردود الشهادة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين في صدر سورة النور، قال الله تبارك وتعالى في الآية التي تبين حكم من قذف المؤمنين والمؤمنات بغير بينة. بيّن الله تبارك وتعالى حكمهم ابتداء ثم بيّن ما يترتب على توبتهم، فقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة أقيم عليهم الحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادته إلا إذا تاب من هذا الفسق. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولذلك قال ها هنا: والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. شهد شهادة الزور وعلمنا أنه كذب في شهادة من الشهادات فهذا لا تقبل شهادته. أو ظنينا في ولاء أو قرابة، شهد له لقرابة أو لولاء أو شهد عليه لعداوة أو عصبية، فإن الله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات، إلى غير ذلك مما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أداب القضاء. إذن القضاء فرض كفاية ولا بد منه، ولا بد في هذه الشروط من هذه الشروط التي ذكرناها. ذكر المصنف ها هنا ضد القاضي العادل، يعني من توفرت فيه هذه الشروط وهذه الأداب صار قاضيا عادلا، وأما من خالف هذه الشروط فهو القاضي السوء. القاضي السوء، ما الصفات التي يتصف بها القاضي السوء؟ قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه أوصاف ثلاثة ذكرها الله تبارك وتعالى في من لا يحكم بما أنزل الله: الكفر والظلم والفسق. فتدل هذه الآيات على أن الواجب الحكم بما أنزل الله، فإن خالف القاضي هذا الحكم تجويزا أو تفضيلا أو مساواة لغير حكم الله بحكم الله كفر كفرا أكبر، كان كفره كفرا أكبر وظلمه ظلما أكبر وفسقه فسقا أكبر. الذي يقول هذه القوانين الوضعية أفضل من شرع الله، تساوي شرع الله، يجوز الحكم بها دون شرع الله، يسوغ ذلك، يستحل ذلك، هذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. وأما من خالف الحكم بما أنزل الله لرشوة أو لعصبية أو لعداوة أو لجهل فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام وإن كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذا هو الذي قصده الحافظ الذهبي ها هنا، لأن هذه الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي خال الشرك لا تخرج من الإسلام إلى الكفر، وإنما صاحبها على خطر عظيم. قال: وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية كذلك دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، وفيها أكثر من دليل. أول دليل الاستفهام الاستنكاري، الله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون. ربنا تبارك وتعالى لا يستفهم عن عدم علم، حاشاه وكلا سبحانه وتعالى، فهو العليم علام الغيوب، وإنما يستفهم استفهاما استنكاريا يستنكر عليهم: هؤلاء الذين يبدلون ما أنزل الله بغير ما أنزل الله بل وينسبون ذلك للشرع كما فعل اليهود، لأن هذه الآيات التي في سورة المائدة أصل نزولها في اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم في رجل وامرأة زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: الجلد والتحميم في المحصن الزاني. قالوا: عندنا في التوراة أن يجلد الزاني والزانية وأن يحمم، أي أن يسود وجهه بالفحم، ثم يوضع بعد ذلك على دابة، على حمار، ويطاف به بين الناس. قال: هذا ما تجدونه عندكم في التوراة؟ قالوا: أجل. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر اليهودي الذي أسلم، الذي لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ. فلما جاء اليهود قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فلما خرج عبد الله بن سلام ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا. فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود الكبار، قرأ التوراة وعلم ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالآية، ووضع أحدهم يده على الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: مره أن يرفع يده. فرفع يده فوجد الحكم في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا سنتك إذ أماتوها. يعني ما كان من شريعة موسى وبدلوه وافتروا على الله تبارك وتعالى. فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ بدلوا الشرع ونسبوا ذلك للشرع. فقال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا استنكار من الله تبارك وتعالى، يدل على أن ذلك كبيرة من الكبائر، أن ذلك كبيرة من الكبائر. نسب الحكم للجاهلية، قال: أفحكم الجاهلية يبغون، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. لما قال الصحابي لآخر: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهنا قال: أفحكم الجاهلية يبغون. فالجاهلية لا تأتي إلا مذمومة في الشرع. ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي لا أحد أحسن حكما من الله. فدل كل ذلك على أن القضاء والحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر. والقاضي والمفتي موقعان عن الله ورسوله. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يقضي ويفتي كأنه يوقع عن الله، لأن الأصل أن تحكم بالكتاب والسنة، فأنت من تحكم بالكتاب والسنة، تنقل الشرع لنا. ولذلك كانت هذه المسألة من الخطورة بمكان. كثير من الناس الآن يسارع، يتمنى أن يكون ولده وكيلا للنيابة أو قاضيا، أو هذه أمور عظيمة جدا وخطيرة جدا. ولذلك سيأتي الحديث أن من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين، وسيأتي معنى هذا الحديث. قال: وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذي يعلم الحق ويقضي بخلافه هذا ملعون من قبل الله ومن قبل اللاعنين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عياذا بالله. وهذا كذلك يدل على أنه كبيرة من الكبائر. قال: وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا، هكذا يقول الذهبي، عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. وهذا الحديث لا يصح. الحاكم قال في المستدرك: حديث صحيح الإسناد. الذهبي تعقب وقال: سنده مظلم، يعني هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. الذي صح الذي بعده قال: وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، فلابد للقاضي أن يكون عالما بالقضاء وأصوله وبالقضية المنظور فيها، لابد أن يكون عالما بهذه الأمور. فإذا عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار. يعرف الحق ويجور لقرابة أو لرشوة أو عداوة أو عصبية يحكم بخلاف الحق فهذا في النار. قال: وقاض قضى بغير علم فهو في النار. وقاض قضى بغير علم عن جهل فهو في النار. قال: قلت: فكل من قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة. وهذا الأمر الذي ذكره في القاضي الذي يقضي بغير علم تجده أحيانا في المجالس العرفية، هذه المجالس التي يجلسها بعض الناس لفض المنازعات، فتجدهم يقضون على هذا بأموال طائلة يجرون في الحكم، أو يقضون بغير شرع الله، قضية زنا مثلا، وجيء بالمتهم وتشاجر العائلتان وجلسوا للصلح، اتفقت العائلتان على ماذا؟ على مبلغ من المال. يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن القضاء في ذلك إما الجلد وإما الرجم. لأن القضاء في ذلك إما الجلد وإما الرجم. وأما أن يتم الصلح على مقتضى المال فهذا حكم بغير ما أنزل الله عياذا بالله. قال: وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر الحديث. فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذنب الذي يجهل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقاض قضى بغير علم فهو في النار، أي قضى عن جهل، فما ذنب الذي يجهل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم. ما كان له أن يقضي، لماذا يقضي بين الناس يحلل هذا ويحرم هذا عن جهل؟ ولذلك كان حكمه أنه في النار. قال: وأقوى منه حديث معقل بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا أكبه الله في النار. وهذا حديث ثابت بمجموع طرقه، وحديث يعني مخيف، حديث شديد ومخيف، لأنه عام ليس في القاضي والمفتي فقط، ولكن في كل أحد استرعاه الله رعية، في الوالد على أولاده، في الأم على أولادها، في المدرس على تلاميذه، في المدير في العمل على من هم تحت يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد، وأحد هذه نكرة في سياق النفي فتعم، بل دخلت عليها من التي تفيد النص في العموم، يكون على شيء من أمر أو من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. الحديث قد يكون عاما كما قلنا، وقد يقترب جدا في من هم على الولايات العامة كالمحافظ والوزير ومدير المدرسة والمؤسسات الحكومية هذا أشبه بمعنى الحديث. قال فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار، فلا بد من العدل ومن القضاء بالعدل. قال وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق، فحديثه حسن، عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين، كأنما ذبح بغير سكين. ما معنى هذه الجملة قد ذبح بغير سكين؟ قال السندي أريد أنه ذبح أشد الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة، الذبيحة إذا ذبحت بالسكين فهذا يريحها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم وليحد أحدكم شفرته السكين. أما هذا الذي يلي القضاء ذبح بغير سكين، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلاف غيره، يعني لو أردت أن تذبح الذبيحة بحجر أو بزجاجة هذا يؤلمها جدا. قال أو المراد أنه ذبح لا ذبحا يقتله، بل ذبحا يبقى فيه لا حيا ولا ميتا، وهذا مؤلم جدا، لأنه ليس ذبحا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيا، يبقى في عذاب، يكفي أنه ينام ويعلم أنه قضى بخلاف الحق، كيف ينام كيف ينام. وقيل أراد الذبح غير المتعارف عليه الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه، يهلك دينه دون بدنه، ما زال يأكل ويشرب ويسعى ويسمن وقد ذهب دينه عياذا بالله، وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء المعضل الذي يعقبه الندامة إلى يوم القيامة. والجمهور حملوا معنى هذا الحديث على ذم التولي للقضاء والترغيب فيه لما فيه من الخطر، ولذلك كان السلف يهربون من القضاء، كانوا يهربون من القضاء. أبو حنيفة لما طلبوا منه أن يكون قاضيا هرب، سفيان الثوري لما طلبوا منه أن يكون قاضيا هرب، كانوا يهربون من القضاء لأنهم يعلمون شدة هذا الأمر. قال أما إذا اجتهد الحاكم وقضى بما قام به الدليل على صحته، نظر في الأدلة وترجح له أمر على أمر ولم يحكم برأي فقيه، يعني لم يقلد وإنما اجتهد، وقد لاح ضعف ذلك القول، ثم كان الحكم بخلاف الحق، هو لم يسعى في الجور في الحكم ولكنه قضى وكان قضاؤه مخالفا للصواب، يقول فهو مأجور ولكنه يؤجر أجرا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فإن اجتهد وبذل وسعه في القضاء فأخطأ يؤجر ولا يأثم، وأما إن أصاب فله أجران. قال فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم، فيما فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر، إن كان مقلدا لغيره فقضى بما رآه من قضاء غيره دون أن يجتهد لا يدخل في الخبر، لماذا؟ لأنه نقل الحكم ولم يجتهد بالنظر في الأدلة. قال ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم، يعني إذا كان غضبان من الخصم يحرم عليه أن يحكم في هذه القضية، بل عليه أن يتنحى عن الحكم والفصل في هذه القضية، إذا كانت بينه وبين من يقضي خصومة عداوة لا يجوز له أن يحكم في هذه القضية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، والعلة في ذلك التشويش وانشغال الذهن، وهذه العلة بالإجماع، لماذا؟ لأن هذا يمنعه من قول الحق في هذه القضية. وكذلك إن كان شديد الجوع وشديد العطش شديد الفرح لا يحكم حتى يعود إلى هيئته المعتادة. ولذلك وجدنا الرجل الذي فقد دابته في الصحراء فلما عادت إليه ماذا قال من شدة الفرح؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلا يقضي المرء إذا كان شديد الغضب أو شديد الفرح، شديد الجوع، شديد العطش، لأنه لن يستطيع أن يفصل بالحق. قال: وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة، يعني شراسة الخلق وقلة ورع، فقد تمت خسارته ووجب عليه أن يعزل نفسه. إن لم يعزله وجب عليه أن يعزل نفسه، وإلا هلك، وأن يبادر بالخلاص من النار. ثم قال في ختام هذه الكبيرة: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا يدل على أن الرشوة كبيرة من الكبائر. وأما إن كانت الرشوة من أجل وصول حقك إليك، لن تصل لحقك إلا إذا أعطيت هذا المال، فالإثم على من أخذ المال لا عليك، الإثم على من أخذ المال لا عليك. قال ابن حزم في المحلى: فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآسم. يدخل في ذلك في الرشوة كذلك هدايا العمال، وهدايا العمال فيها تفصيل. هدايا العمال قد تكون ممنوعة بأصلها إذا منعت الشركة من ذلك، يعني إذا قالت الشركة: ممنوع على العمال أن يأخذوا هدايا من العملاء، يحرم أو تحرم هدايا العمال بأي صورة كانت تحرم. طيب إن أذنت الشركة في ذلك، إن كانت الشركة على علم بذلك وسكتت، يأتي هنا التفصيل في الحل والحرمة. فإن كان أخذه لهذه الهدايا لا يؤثر على عمله من تقديم عميل على عميل أو بيع سلعة معينة لهذا الرجل دون هذا الرجل، لا يؤثر في ذلك، فهي جائزة وتركها أولى. وإن كان إن كانت هذه الهدايا تؤثر فيقدم هذا على ذاك، أو يعطي هذا البضاعة الجيدة وهذا الرديئة بسبب هدايا العمال، فتحرم. سمعت هذا التفصيل من الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. إذن قد تحرم أصلا إن منعت الشركة ذلك، وقد تجوز إن لم تؤثر على سلوك المتعامل، وتحرم إن أثرت وعادت بالسلبي، لكل هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الكبيرة في القاضي السوء، يتبين لنا أن الأمر ليس بالهين، وأن الإنسان ينبغي إذا وقع في قضاء بين اثنين، إن كان عالما بما ورد في ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤهلا لذلك، قضى. إن أصاب الحق له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإلا تنحى ووكل الأمر إلى أهله وقال: الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.